أو أبدانهم أو أعراضهم أو أمراضهم قال تعالى: ولا يحيط المكر السيء الا باهله، فهل ينظرون الا سنه الاولين؟ فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا. وقال تعالى: وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فحاسب نفسك يا عبد الله وانت تتجرع مرارة الظلم، تذكر قبل شهر، قبل سنوات، هل ظلمت احدا في عرضه، في ماله، في نفسه؟ فتحلل منه اليوم قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، انما هي الحسنات او السيئات. ولذلك من اسباب ارتفاع المظلمه عن المظلوم ان يحاسب نفسه وان يراجع نفسه، فان كان قد ظلم احدا فليتحلل حتى يرفع الله عز وجل عنه الظلم. عباد الله، ان من اعظم اسباب ارتفاع الظلم ان يقر العبد بانه ظلم نفسه فيما بينه وبين ربه بالذنوب والمعاصي، وليس احد يشتم من ذلك. واذا كان الابوان ادم وحواء عليهما السلام وقعا في معصيه واحده عندما نهاهما الله عن اكل شجره في الجنة فأكلا، فعوجبا بالعقوبة لأن الله يحبهما، ثم وفقهما للتوبة فقالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا نبي من أنبياء الله يونس، قال الله عنه: أي في ظلمة الحوت الذي انتقمه، وظلمة البحر وظلمة الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. أيها المظلوم، احذر ثم احذر من أن تعين ظالما ثم تتشكى قد ظلمت، فإن من أعان ظالما سلط عليه هو أو غيره. قال الله جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظلمة يكونون بعده في هذه الأمة، يهتدون بغير هديه ويستنون بغير سنته. قال: فمن صدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليسوا مني ولست منهم ولن يردوا علي الحوض. رواه الإمام أحمد والترمذي. إذا كنت لا ترضى أيها المظلوم وحق لك ذلك أن يقع عليك الظلم، فالناس كذلك لا يرضون بذلك. فكيف إذا كان من جنب نار جهنم؟ هذا في جوفه وباطنه، وأما ظاهره فقد قال: وسيصلون سعيرا. والصلي هو الشوي، يشوى بنار تستعر وتتوقد عياذا بالله. ولذلك كلما تذكر المسلم أن ثمة حياة بعد هذه الدنيا، ينتصف الله للمظلوم من الظالم وينتصر للمظلوم من الظالم، بردت عليه مصيبته وهانت عليه، لأنه يعلم أنه سيأتي يوم يقف فيه أمام أحكم الحاكمين فيعطيه حقه ويعذب من ظلمه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. رواه مسلم. أيها المظلوم، أباح الله لك أن تتحدث عن مظلمتك، وخصوصا عند من سيزيل مظلمتك، وهذا ليس من الغيبة في شيء. قال الله جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. أيها المظلوم، إن أعظم ما يرفع عنك الظلم هو أن تدعو الله جل وعلا بقلب صادق مقبل ليلا ونهارا حتى يرفع الله عنك الظلم. فإنك من الناس الذين تستجاب دعوتهم ولو كنت ما كنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن أوصاه بوصايا، فقال في آخرها: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فادعو الله والله يستجيب دعاء المظلوم. وفي السنن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. جاءت امرأة إلى أمير المدينة فادعت ظلما وزورا وبهتانا على صحابي مبشر بالجنة اسمه سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها. فقال هذا الصحابي للأمير: أنا آخذ شيئا من أرضها؟ بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضي. ثم دعا عليها فقال: اللهم إن كانت ظالمة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال الراوي: فبينما هي تمشي يوما في أرضها، قال الراوي: فما ماتت حتى عميت، وبينما هي تمشي يوما في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. رواه البخاري ومسلم. وكل الناس يعرفون قصصا واخبارا لاولئك المظلومين الذين دعوا الله على من ظلمهم فاستجاب الله دعاءهم. قد يستجيب الله الدعوه معجله تكون معجله، وقد يستجيبها الله بعد ان تكون مؤخره، قد تكون بعد ايام، وقد تكون بعد عشرات السنين. وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلم، إن كنت في حالة لا يمكن إلا أن تكون ظالما أو مظلوما، لا يمكن أن تتخلص من أن تكون ظالما ولا أن تكون مظلوما، فكن مظلوما ولا تكن ظالما. فالمظلوم ينتصر من الله النصر والثواب، والمظلوم ينتظر من الله جل وعلا الغلبة عليه والعقاب. ولذلك حكى الله جل وعلا أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. ولكن في وهذا وقال العلماء في شرعنا هذا يكون في قتال الفتنة، أما إذا اعتدى عليك ظالم فانتصر لنفسك، فإن قتلت فأنت شهيد، وإن قتلته فهو في النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون نفسه فهو شهيد. أيها المظلوم، أبشر، أبشر بفرج الله في الدنيا قبل الآخرة. قال الله جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر. وقال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. أيها المظلوم، إذا وقع عليك بغي وظلم فأخذت حقك دون زيادة فهذا لا تلام عليه لا دنيا ولا آخرة. قال الله جل وعلا في وصف عباده الصالحين: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا جميعا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفر الله وأتوب إليه إن ربي غفور رحيم. والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على خيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم قائلين: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا ندعوك بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم قائلين: اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. نقوم إلى صلاتكم رحمكم الله.